تصدق اني نسيت من شوقي اني نسيتك، ورغم الزاحة اليوم جيت عالبالي نورت بيتك. تصدق اني نسيت من شوقي اني نسيتك، ورغم الزاحة اليوم جيت عالبالي نورت بيتك. وهذا وانا كل عتب ورياح حسيسي تعب، ما ادري وش اقول. Wembanguli mana tundiwa na tena wao.